بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إباحة ميتات البحر. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، وموجزه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا أسرية قبل سيف البحر ترصد عيرا لقريش بقيادة الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو عبيدة. وكان قد زودهم بمزادة من تمر، حيث لم يكن عنده غيرها، ولعله صلى الله عليه وسلم توقع أن يقيموا أياما ويعودوا، كما أن كل رجل من أفراد السرية تزود لنفسه، وكان معظم زادهم التمر، وخرجوا وهم يترقبون عير قريش، لكنهم انتظروا طويلا، حيث استمرت الرحلة نحو شهر. وكان أبو عبيدة في أول الأمر يزودهم في اليوم قبضة من التمر لكل واحد، وقبل ذلك كان قد تطوع واحتسب الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة بأن كان يذبح وينحر لهم في كل يوم 3 جزائر، يعني 3 جزر، أي 3 من الإبل. فأكلوا أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، لكن أبا عبيدة رضي الله عنه نصحه بأن يتوقف عن ذبح هذه الجزر وعن هذا الإسراف في إطعام الوفد. وبدأ يقسم لهم في كل يوم بقبضة من التمر، ومع مرور الأيام نفد أو كاد ينفد ما عند أبي عبيدة رضي الله عنه، فاختصر النفقة من قبضة من التمر إلى تمرة واحدة يعطيها لكل شخص ولكل نفر من الوفد، وكانوا مقتنعين بذلك لاطلاعهم على الحال، وكان الواحد منهم يأخذ التمرة ويمصها ثم يشرب عليها شيئا من الماء فتكفيه يوما. ولما أوشك الزاد أن ينتهي طلب منهم أبو عبيدة رضي الله عنه أن يأتوا بمجموع ما عندهم من الأزواد ويجمعونها في مزودة واحدة ويقتسمونها انتظارا لقضاء مهمتهم، لكن هذا الزاد أيضا قد نفد لأن العدد كان كبيرا، فما كان منهم أو من كثير منهم إلا أن يتجه إلى الشجر ويخبط الشجر، بمعنى يهزه ويضربه بالعصا حتى يتساقط ورق الشجر اليابس، فكانوا يجمعونه ويغسلونه ويلينونه بالماء ثم يأكلونه، إذ لا زاد عندهم غيره. وبينما هم في هذه الحال وقد أحس كثير منهم بالجوع وظهر عليه آثار الجوع، وبينما هم على ذلك إذ قذف لهم البحر بدابة عظيمة من الحوت تسمى بالعنبر، وقد وصفها بعضهم بأنها كالكثيب البارز، يعني كالجبل من الرمل حيث يتجمع الرمل ويشكل تلا، كان هذا هو العنبر الذي قذفه الله لهم من البحر. ولما وجدوه أرادوا أن يأخذوا منه لأنه رزق ساقه الله لهم، ومكرما أكرمهم الله بها فما كان من أبي عبيدة رضي الله عنه إلا أنه نظر في أمرها ورأى أن هذا الحيوان عندما قذفه البحر كان ميتا، والحكم أننا نهينا عن أكل الميتة، فقال: ميتة أي لا يسوغ لكم أن تأكلوا منه، لكنه أمام ما يراه من آثار الجوع في أصحابه رضوان الله عليهم ترخص برخصة القرآن، وهو أنه يباح أكل الميتة عند الاضطرار، فقال لهم: نحن مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة، وقد خرجنا في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا حد الاضطرار، فيرخص لنا أن نأكل من الميتة. هذا ما هداه إليه اجتهاده رضي الله تعالى عنه، فأذن لهم أن يأخذوا منها وأن يأكلوا. وإذا كان العدد 300 وقد مكثوا في أول الأمر 15 يوما أو 18 يوما وهم يقتطعون من لحم هذا العنبر ويأكلون حتى ظهر عليهم السمن، وقد أخذوا موضع عين هذا الحيوان لكنه تحول إلى مصدر لتجمع الدهن في هذا الجسم، حتى إنهم ليأخذون الدهن من موضع العين بالجرار، بآنية الجرار، والجرة آنية متوسطة يحملها الإنسان بيديه، كل هذا سخر لهم ويسر، فكانوا يأكلون منها. ثم إنهم بعد ذلك عندما أحسوا بأن اللحم الطري الذي يأخذون منه بدأ يجف، فاستخدموا إخراجه وأجروا عليه أسلوبا في تصبيره، حيث يخرجون اللحم ويسلقونه بالماء ويجففونه، يعني يحولونه إلى قديد، وما زالوا يأكلون منه إلى أن رحلوا. وقد حمل بعضهم من هذا اللحم ما يتزود به في طريقه وعودته، لكن أبا عبيدة رضي الله عنه أراد أن يقدر حجم هذا العنبر، وبعد أن فرغوا موضع عينه استدعى عددا من الصحابة أجلسهم في موضع هذا العين، فبلغ عددهم 13 رجلا، مما يدل على ضخامة هذا الحيوان. ثم إنه أخذ ضلعا من أضلاع هذا الحيوان وأقامه، ورأى عظم طوله، فجاء بأكبر بعير مع القوم ورحله وأركب أطول رجل من القوم على هذا البعير، وأمره أن يمر من تحت هذا الضلع، فمر دون أن ينحني أو دون أن يقتصر، وهذا أيضا علامة من علامات بخامة هذا العنبر. وبعد أن عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استغرقت الرحلة مسيرة شهر، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما شاهدوا وما رأوا من عظمة هذا الحيوان، لكنهم أحبوا أن يتأكدوا من فتوى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، حيث أذن لهم بأن يأكلوا منه، وكان بداية الأكل للاضطرار، لكنهم بعد أن دب فيه مسلماً لم يعد يبقى للاضطرار موضع، وهذا هو محل السبب في السؤال. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما فعلتم هو حلال. ثم إنه أراد أن يطمئنهم وأن يزيل ما في أنفسهم من الشك، قال: هل معكم منه شيء؟ يعني من لحمه الذي قدمتموه. قالوا: نعم. فجاءوا له بشيء من لحمه، فأكل منه صلى الله عليه وسلم تطمينا لهم. ولعل حكم النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه لهم بالأكل لم يكن موجبه الاضطرار، ولم يكن موجبه أنه ميت، ذلك لأنه من طعام البحر. وقد ورد النص بأن طعام البحر حل لنا، صيده وما قذفه، ما صدناه من البحر وأخذناه حيا جاز أكله، وما قذفه البحر بأن نفق في البحر ودفعه البحر إلى الشواطئ فهو أيضا حلال، لأن ميتة البحر مباحة لنا كما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والسمك، الحوت والجراد، والحوت هو السمك، وهذا الذي صادفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سيف البحر، كان من سمك العنبر، فإباحته ابتداء وليست اضطرارا. وهكذا كل ما يخرج من البحر من الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر فإنها حلال أكلها. وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، وفي مقدمتهم الإمام مالك رحمه الله، أباح أكل جميع ما في البحر حتى الضفدع، والضفدع من الحيوانات التي تعيش في البر وفي البحر، في الماء وفي اليابسة. لكن لما كان الغالب على حياتها في البحر ألحقت بصيد البحر، ومثلها السلحفاء، فإنها أيضا ممن يعيش في البر وفي البحر، بل إنها تضع بيضها في البر، وإذا تفقص البيض هرع إلى البحر. وهكذا غيرها من الحيوانات كالتمساح. ولذلك ذهبوا إلى أنه يجوز أن يوكل من هذه الحيوانات، وإن كان فيها ناب لأن حيوانات البحر الله تعالى أحلها لنا، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المباح من طعام البحر هو السمك فقط، وأما غيره من حيوانات البحر التي ليست على صورة السمك بل على صور بعض حيوانات البر وتسمى بأسماء حيوانات البر ككلب البر وفرس البحر ككلب البحر وفرس البحر وغيره، خنزير البحر. الحمد لله الحمد لله رحمك الله، وغيره من الحيوانات التي تعيش في البحر، فهو لا يرى جواز أكلها لأنها مشابهة بما في البر من حيوانات، خصوصا إن كانت من السباع التي لها مخلب أو التي لها ناب. والجمهور على جواز أكل ذلك كله إلا المستخبث منه، فهم يتجنبونه لخبثه لا لأنه يحرم أكله. هذا مجمل ما جاء في هذا الحديث في مسألة حوت العنبر الذي أكرم الله به صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشوارهم الذي قاموا به امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومكثوا نحو من شهر وهم خارج البلد وخارج المدينة. نعم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه إنك ضلعا ولا ضلعا؟ كسر الضاد، ضلعا. ضلعا، نعم. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها، يعني من تحت الضلع، وإنما أنثى لأنه عضو، وأعضاء الإنسان كلها مؤنثة. نعم نعم. وتزودنا من لحمه وشائقا، ومعنى وشائقا يعني قطعا قطعا قطعوها وقددوها. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم. يعني أقرهم على أن هذا من عند الله كرامة وتفضل. نعم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. قال: وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان قال: سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. ومعنى ثابت يعني رجعت إلى وضعها الأول، وجاء في بعض الروايات أننا حتى سمنا، أي ازددنا سمنا. قال فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته. قال وجلس في حجاج عينه نفر. قال وأخذ هنا ذكر أنهم نفر. نعم. وأبهم العدد، لكن جاء في رواية أخرى أنهم 13 رجلا. قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك، يعني أنهم استطاعوا أن يملأوا عددا من القلال من الودك، من يعني من شحم هذا الحيوان. قال وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطي كل رجل منا قبضة قبضة. يعني هذا في أول الرحلة يوم أن كان الزاد متوفرا، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه مدبرا لهم وأميرا لهم، ينفق ويصرف لهم كل يوم قبضة من تمر، وهذا من الزاد الذي زوده به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أعطانا تمرة تمرة، أي فلما قل الزاد خفض الكمية إلى تمرة تمرة. نعم. فلما فنى وجدنا فقده، أي فلما فني يعني الزاد الذي كان معه وجدنا أثره من شدة الجوع. نعم. قال وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا رضي الله عنه يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم قوله في جيش الخبط هذا باعتبار ما وقع فيه عندما اشتد بهم الجوع، لكن في أول الرحلة كان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه واحدا منهم، فكان يضيفهم بأن يذبح في كل يوم ثلاثة من الإبل ثلاثة جزائر، وهذا التقدير منه رضي الله عنه هو التقدير الذي قدر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج إلى بدر، وخرج المشركون من مكة يريدون بدرا ويريدون أن يقيموا بها أيام ليسمعوا العرب، فلما أحضر العبد الذي كان معهم وظن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتباع أبي سفيان، ولذلك كانوا يسألون، فإن قال هو من أتباع قريش ضربوه، وإن قالوا وكانوا يحملونه على أن يقول إنه من أتباع أبي سفيان، فكان يجاريهم أحيانا ويقول، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما فرغ من صلاته قال له اتركوه، إن صدقكم كذبتموه وإن كذب صدقتموه. ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولى عن قريش وخروجها من مكة ومجيئها إلى بدر، فسأله عن عددهم فقالوا ولا يدري، لأنهم لم يخرجوا دفعة واحدة وإنما خرجوا يتتابعون، وكان هو مع أبي جهل. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون في اليوم من الإبل، كم يذبحون، فقال ما بين 9 و10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه القوم ما بين 900 و1000، لأنه قدر أن الإبل الواحدة تكفي في الطعام 100، وهذا ما فعله قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه حيث كان يذبح لجيش أبي عبيدة 3 جزائر، يعني 3 من الإبل. نعم. ثم نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه، يعني طلب منه بعد 3 أيام خلاص يكفي الضيافة 3 أيام. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا، يعني يحملون أطعمتهم على رقابهم على أنها مثل الخرج يضعونه على أكتافهم. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وظاهر هذا أنه لما فني ما زوده به النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما عندهم من الأزواد التي كانوا يحملونها على أكتافهم وجمع في موطن واحد، وهذا صنيع مشهدي الجماعة في السفر، يشرع لهم أن يجمعوا أزوادهم ليتقاسموا أكلها بحيث لا يتفاوت الناس في أكلها، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غزواته إذا اشتكى الناس من قلة ما عندهم من طعام يأمرهم أن يجمعوه في مكان ثم يقسمه بينهم تحل فيه بركة الله جل وعلا، تحل فيه البركة من الله سبحانه وتعالى، ثم يتزودونه مرة أخرى. وهذا أيضا ما كان يفعله جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم المسمون بالأشعريين، وكانوا قدموا من اليمن، كانوا ذوي زاد، فإذا أحسوا بقلة زادهم جمعوا ما عندهم ثم أعادوا تقسيمه عليهم.